تلبس ناقة ولا وبعدين تيجي تصلي وبعدين لا من خرجت قفلت الشنطة مالها ولا قفلت الصندوق اللي يخصها وجاءت ثم إذا طلعت يأتي طلعت بصفر يعني وأوجدت بضاعتها ما في دكاتير وإنما فإذا وجد في السوق حارس وأسواقنا ولله الحمد لله فيها حراس فإذا وجد في السوق حارس فتعتبر هذه الشنطة التي من هذا النوع تعتبر حرزان وإذا لم يوجد في السوق حارس فيعتبر صاحبها هو الذي أهمل وفرط حيث جعل ما له عرضة للضياع. نعم. وحرز البقل وقدور الباقي لا ونحوهما كقدور طبيخ وحرز البقل بقل وشو تسمي الكرات مثل الكرات مثل البقدونس ومثل الجرجير ومثل الكزبرة والنعناع هذه كلها قال بقول فحرزها القدور التي توضع فيها. نعم. كقدور طبيخ وخزف وراء الشرائط ما يعمل من قصب ولا من عصيان بعضها مع بعض ولا من أسلاك. نعم. وهي ما يعمل من قصب ونحوه يضم بعضه إلى بعض يربط بعضه إلى بعض بحبل أو غيره إذا كان في السوق حارس إذا كان في السوق حارس في ناظر. نعم. وإذا كان لجريان العادة والعادة والعرف معتبر. نعم. لجريان العادة بذلك وحرز الحطب والخشب حطب وفحم أقول لازم أسكر عليه بالغرفة لا يكون عند الباب وفي حظيرة. نعم. وحرز الحطب والخشب والحظائر جمع حظيرة. أنا أذكر كان في السابق يكون قدام البيوت حظيرة يضع فيها الإنسان العلف يضع فيها الحطب وأحيانا يحطها صندقة إذا كان عنده بقرة وإذا كان عنده غنم وإذا كان عنده حيوانات وإذا كان عنده حمار يستعمله في شيل وحط يضعه عند الباب ويضع له زريبة سمى زريبة أو سمى صندقة أو غير ذلك. نعم هذا يعتبر حرز. وحرز الحطب والخشب الحظائر جمع حظيرة بالحاء المهملة والضاء المعجمة ما يعمل للإبل والغنم من الشجر من الشجر يعني يوضع شجر على أساس تدخل الغنم أو البقرة أو الماعز أو الدواجن أو غيرها. نعم. ما يعمل للإبل والغنم من الشجر تأوي إليه تأوي إليه. نعم. فيعبر بعضه في بعض ويربط. نعم. وحرز المواشي الصير جمع صيرة الصنادق. نعم. وهي حظيرة الغنم وحرزها أي المواشي في المرعى إذا كانت رايحة للبر حرزها الراعي ونظره إليها أما واحدة انطلقت بعيدة عن الراعي ولا ينظر إليها فليست في حرز. نعم. وحرز المواشي الصير جمع صيرة وهي حظيرة الغنم وحرزها أي المواشي في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا فما غاب غالبا يعني في أغلب الأوقات ينظر إليها. نعم. فما غاب عن مشاهدته غالبا فقد خرج عن ما غاب في الغالب فقد خرج عن الحرز فلا قطع في سرقته. نعم. وحرز السفن يمكن نقول نجيبها عند البيت ما بالإمكان نجيبها مثلا في الصنادق ما بالإمكان لكنها تربط بحبل وتقول لها وتد ولا كذا ويربطونها هذا يعتبر حرز. نعم. وحرز سفن في شط بربطها بربطها. نعم. وإبل باركة وإبل إذا كانت باركة فبالراعي حولها ولو كان نايم إذا كانت باركة فبالراعي ولو كان الراعي نائما. نعم. وإبل باركة معقولة بحافظ حتى نائم وحمولتها بتقطيرها بتقطيرها يعني واحد يربط بالثاني واحد يربط بالثاني وهكذا. نعم. مع قائد يراها مع قائد يراها ومع عدم تكبيرها وإذا كانت ما إذا كانت مربوطة واحد الأخير مربوط باللي قبله واللي بعده وهكذا كل واحد مربوط بالثاني فيكون القائد قدام إذا التفت لاحظها وشاهدها. إذا ما هي مربوط بعضها مع بعض يكون السائد يراها، لكن إذا كان قدام لا، لأنه قد يتخلف واحد وما ينظر. واضح الآن الفرق بين الأمرين؟ إذا كانت مقطورة يعني واحد مربوط بالثاني، كل واحد مربوط بالثاني وهي تسير، ففس بالقائد ويكون يراها إذا التفت. وأما إذا كانت غير مقطورة غير مربوط بعضها مع بعض فلا يكفي القائد، بل لابد بالسائق، السائق اللي وراها، لأنه يعرف إذا تخلف منها شيء ينظر. إذا ند منها بعير ذات اليمين أو ذات الشمال وكان في الأمام ما يعرف الراعي، ولكن إذا ند منها بعير وهو خلف فإنه ينظر إليه. نعم. ومع عدم تقديرها بسائق يراها، وحرز ثياب في حمام ونحوه بحافظ في بركة سباحة. أنا جيت مثلا محددة بالسباحة، كم قالوا السباحة بخمسة ريال، تكمل خالد نزعت ملابسي وطبيت في البركة أسبح، جاء الثاني ونزل، وجاء الثالث ونزل ورابع، في واحد مسؤول ينتبه وينظر إلى ملابسنا، لكن لو جاء حرام يسرق الملابس، فهذا الحارس مسؤول، فهذا الحارس مسؤول عنها، لأنه إذا سلمناه الملابس يعتبر حرز. نعم. وحرز ثياب في حمام ونحوه بحافظ كقعوده على متاع، كأنه قاعد عليه. الحارس موجود عند الباب، وكل واحد منا مثلا يدخل ياخذ بطاقه او ياخذ كذا على الطريقه المتبعه، كل واحد منا ينزل يجي ينزل البركه يخلع ملابسه ويخرج، فوجود الحارس هذا يعتبر حرز. نعم. واذا فرط حافظ حمام بنوم، اذا فرط حطينا ملابسنا ونزلنا نسبح في البركه ربع ساعه نص ساعه، يوم جينا الحارس ولو نايم والملابس موجوده، فهو لا قطع عليه لأنه لم يسرق، لكن يغرمها، يلزمه الضمان لأنه فرط. وكلنا إليه بحفظ الملابس إلا أنه فرط ونام فسرقت. نعم. وإذا فرط حافظ حمام بنوم أو تشاغل أو تشاغل، يعني راح يتغدى، راح يتعشى، راح يشرب شاي، راح يتحدث مع فلان، وترك الملابس اللي حين مفلنوا عليها وسرقت يضمنها، لأن وجودها عنده فهي في ضمانته. نعم. ولا قطع على سارق إذن، السارق ما عليه قطع لأنه وجد ملابس ما عنده أحد واخذها، ظن أنها متروكة، ظن أن أهلها رغبوا عنها. والحارس تشاغل في نوم في طعام في شراب، فالحارس مسؤول عليه الضمان، والسارق لا قطع عليه لأنه لم يجد عندها أحدا يحافظ عليها. نعم. وحرز باب ونحوه تركيبه بموضعه، حرز باب تركيبه، عندنا كل شيء كلنا حرزه بحسبه. مثلا أنا في بيت في غرف، جاء حرامي بحث ما لقى شيء، ما لقى إلا الباب، الباب جاب ضعه مفتاح سكروب ولا كذا وفك المسامير حقت الباب وشاله، الباب ما هو مقفل القفل، متروك باب الغرفة، فتح الغرفة ولم يجد فيها شيء، بحث عن شيء يسرقه ما وجد، كان معه سكروب، فأخذ السكروب وفتح فك المسامير الباب وحمله، جاء النافذة للألمنيوم وجدها مركبة فكها وفتح. فإذا كان الباب موضوع في الحوش أو في الفناء فلا يعتبر ذلك حرزا ولا قطع إذن. وإذا كان الباب قد ركب في مكانه في المسامير أو الجلاويز أو الأشياء اللي يركب فيها وفتح أو فك هذا الحرز وحمل الباب على ظهره فيعتبر أخذ من الحرز فعليه الخطأ. أعد العبارة. وحرز باب ونحوه تركيبه بموضعه. الباب مركب موضعه، لكن لو كان الباب مفكوك خطوط بالحوض يمكن يقول انهم استغنوا عنه، او باب خشب يجيبون بدله باب ألمنيوم، او باب كذا يجيبون بدله زجاج، لكن الباب في مكانه وقام بفك الرباط يعتبر قد انتهت الحرز. نعم. الشرط الرابع ان تنتفي الشبهة عن السارق لحديث ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم فلا يقطع سارقكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.